الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 11 في مذاكرة كتاب الفتن، في مذاكرة كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله. وهذه الليلة هي ليلة الجمعة 10 من شهر رجب الحرام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب السخط. وقول الله تعالى: ومن يؤت بالله يهد قلبه. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. نعم. قال علقمة: وهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. رواه الترمذي وحسنه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب السخط، أي ما جاء في التسخط من الوعيد والزجر والتهديد. والتسخط وإن كان في القلب فإنه يظهر أثره على اللسان، فينطق بالقول الذي يظهر تجزعه وتسخطه من الأقدار المؤلمة، سواء كان ذلك مرضا ثلي به أو موتا أو نقصا من أمر الدنيا. ولهذا جعل السخط هنا من كبائر اللسان، وإن كان أصله في القلب والجنان. وترجم على ذلك بقول الله جل وعلا في آية التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يؤمن بالله، إيمانه بالله سبحانه وتعالى، إيمانه بأصول الإيمان، ومن ذلك أقدار الله. ولهذا الإيمان بالقضاء والقدر هو معيار وميزان الإيمان بالله. وفي حديث جبرائيل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهو بهذا اللفظ في الصحيحين، لم يكرر الفعل المضارع تؤمن إلا مع الإيمان بالقضاء والقدر. لماذا؟ لما لم يقل: الإيمان أن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة وتؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل وتؤمن باليوم الآخر؟ وإنما عطف هذه كلها على الإيمان بالله، فلما جاء إلى القدر قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأجل هذه الترجمة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذ الإيمان بالله يعني الإيمان بأفعاله، والقدر من أفعال الله. وفيه أيضا ثانيا التنويه والتأكيد على شأن الإيمان بالقضاء والقدر. ويظهر الإيمان بالقضاء والقدر ميزانا ومعيارا للإيمان بالله عند ورود المصائب والبلايا، فقال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يرضيه بقضاء الله ولا يسخطه، يقنعه بما قضاه الله ولا يجزعه. وقد فسرها علقمة، وهو علقمة ابن الأسود النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن النخعيين أخذوا عن ابن مسعود في الكوفة واختصوا به فنقلوا علمه. وعلقمة هو عم إبراهيم النخعي، قال علقمة في معنى هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو الرجل تصيبه المصيبة تصيبه البلية تقع عليه الرزية تدركه المحنة فيعلم علما يقينيا من قلبه أنها من الله فعندئذ يرضى ويسلم لا يجزع لا يسخط. مثاله خرج من بيته سالما آمنا في طريقه حصل له حادث فمات معه من مات وتأذى من تأذى هذه مصيبة حصلت فجأة. المؤمن إذا علم أنها من عند الله وأنها من قضائه وقدره لم يوافقها ويقابلها بالتجزع والتسخط وإنما يقابلها بالرضا والقناعة كما قال علقمة رحمه الله. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه. قال فيه الترمذي هذا حديث حسن غريب. حديث أنس رضي الله عنه أفاد معنى آخر في معنى قوله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أن الله سبحانه وتعالى يعظم على عبده ووليه المؤمن البلاء فإن هذا البلاء في مقداره وفي عظمته وفي شأنه مرتبط بالإيمان الذي هو مرتبط بمحبة الله سبحانه وتعالى فإنه قال إذا أحب الله قوما إذا أحب الله قوما ابتلاهم فهذا البلاء مرتبط بالمحبة كلما زادت وعظمت كلما عظم البلاء. بعد ذلك ماذا؟ من رضي بما ابتلاه الله به ولم يجزع ولم يسخط فإنه له من الله الرضا وأما من سخط وجزع ولم يرضى ولم يقنع فله من الله السخط. كيف يعرف سخطه؟ بأمرين بما ينعقد في قلبه من كراهية القضاء والقدر أو الاعتراض عليه وكذلك ما يصدر من لسانه ليه أنا يا ربي يصيبني هذا؟ أنا يا ربي من عبادك الطائعين لماذا أنا يقع علي البلاء؟ وهذه كلها من حبائل الشيطان على الإنسان. والله جل وعلا يقول في أول سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أي بهذا البلاء وبهذه المحنة. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فقال عليه الصلاة والسلام كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. والتسخط على قدر الله وعلى المصائب لأن التسخط لا يقع على النعم إلا في جانب أن يؤتى غيره نعمة أكثر من الذي أوتيها فيتسخط وهذا التسخط في الحقيقة على إنقاص نعمة الله عليه بالنسبة إلى غيره فصار هذا الإنقاص في حقه كأنه رزية. لما كان التسخط والتجزع عند البلايا نوعها الله على الإنسان، وهذا التجزع والتسخط بهذه الصفة يكون بالقول وبالفعل، وأعظمه عند حلول المصائب في موت حبيب أو فقده أو ابتلائه بمرض أو بكربة. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، جنين لها قد مات، فقال: يا هنتاه اصبري واحتسبي. قالت: إليك عني، فإنه لم يصبك الذي أصابني. النبي عليه الصلاة والسلام لم يغلظ عليها ولم يقل: يا الفاعلة يا التاركة، وإنما تركها. لماذا؟ لئلا يعين الشيطان عليها فتكفر، تركها وأعرض عنها حتى إذا هدأت أعلمت بأن هذا الذي جاءها هو رسول الله، فجاءت تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا لما كانت النياحة تكون بالأقوال وتكون بالأفعال صارت من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة. والنياحة تكون بالفعل كما تكون بالقول. النياحة بالفعل منها شق الجيب وضرب الخد ونتف الشعر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا الصالقة والحالقة والشاقة. شاقة شقت ثوبها عند المصيبة، صالقة ضربت خدها ووجهها، حالقة نتفت شعرها. وهذا الفعل كما أنه محرم في حق النساء محرم في حق الرجال. لماذا؟ لأنه فعل يدل على التسخط والتجزع من قضاء الله وعدم الرضا به. من النياحة بالفعل أيضا ما يفعل الآن إذا مات الميت، جمع الناس عند أهل الميت بالعزائم والاجتماعات، فذبحوا الذبائح وضربوا الصواوين وأقاموا المجالس والسرادقات، هذا من النياحة الفعلية. قال جرير بن عبد الله البجلي رحمه رضي الله عنه: كنا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. أما النياحة بالقول فهي ندب الميت مع رفع الصوت: ذهب عزنا، ذهب فخرنا، مات عمودنا. فرفع الصوت بهذا تجزعا هذه من النياحة. ولهذا النياحة القولية هي رفع الصوت بمناقب الميت سواء صاحبها بكى أو لم يصاحبها. وهذا هو النعي الجاهلي المحرم، فإن النعي نعيان: نعي محرم ونعي مشروع. أما النعي المشروع فهو الإخبار بموت الميت، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. ما معنى نعاه؟ أخبر الناس بموته، فهذا نعي بالإخبار. ولهذا خرج بهم إلى المصلى فكبر عليه أربعا صلاة الغائب. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن نعي الجاهلية. ما نعي الجاهلية؟ هي تعداد مناقب ومحاسن الميت. المقصود أن المؤمن معيار إيمانه بالله وميزان إيمانه إيمانه بأقدار الله، ولا سيما في المصائب، فإذا أدركته مصيبة في نفسه أو في حبيبه أي أنواع المصائب تجد المؤمن شكارا حمادا مثنيا على الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. من أصابته مصيبة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يطلع ويعلم ما يصدر من عبده، فإن رضي أحبه الله وقربه فله الرضا، ومن سخط أبعده الله وأبغضه وله السخط. دل على أن إظهار التجزع والتسخط باللسان أو بالحال والفعل أنه من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. باب القلق والاضطراب. وقول الله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآية، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخلقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب، وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، رواه أحمد. نعم. يقول رحمه الله باب القلق والاضطراب. كيف يعرف القلق؟ إما بقول يقوله أو بفعل يظهر عليه قلقه واضطرابه. وضد القلق والاضطراب السكينة والاطمئنان. فالقلق نقص في الإيمان أو زوال، أما السكينة والاطمئنان فعلامة على الإيمان وثباته وقوته. قال الله جل وعلا في آية الفتح فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جلودا لم تروها. ما هذه السكينة؟ هي سكينة الإيمان، طمن المؤمنين مع قلة عددهم وضعف عددهم، أنزلها على رسوله وعلى المؤمنين بوازع الإيمان. وهذه كما كانت في غزوة أحد لما أصابت المسلمين الجراحة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال سنتبعهم ولا يخرج معنا إلا من شهدنا في المعركة، وهم في أثر ماذا؟ أثر المصيبة مضوا، وهذا امتحان من الله لهم، لم يجاوزوا 10 كيلومترات من موضع المعركة، فزادت الرهبة. لماذا؟ ليظهر أثر الإيمان ومعدنه. سمع أهل مكة في رجوعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لحقوهم، فقالوا لقوم مروا بهم يمتاروا المدينة ليأخذوا من تمرها، قال ارجعوا إليهم وأخبروهم أننا إن رجعنا إليهم استأصلنا شأفتهم، تخويفا وإرعابا وإرجافا للمؤمنين. ماذا قال النبي والمؤمنون؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي استرجعوا وأعادوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في آل عمران الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والقلق والاضطراب ضد السكينة وضد الاطمئنان. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه واحد. ثانيا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثالثا: ويسلموا تسليما. هذا التسليم ما هو؟ إذعان وانقياد ناشئ من ماذا؟ من طمأنينة وسكون، ضد القلق والاضطراب والتنقل. هذه الآية في سورة النساء قال العلماء إنها أعظم آية دلت على حق النبي صلى الله عليه وسلم، وسببها في نزولها أنه كان خصومة بين الزبير بن العوام وبين رجل من أهل المدينة في شراج الحرة. شراج الحرة تعرفونها؟ ما شراج الحرة؟ من عاش في المدينة عرف شراج الحرة. أرض المدينة أرض حرة، أرض حرة تحيط بها الحرار من ثلاث جهات، وهي صخور بركانية لا تنبت، لكن بينها أراض طينية في شدة الحر والقحط يكون الطين كالطحين، فيزرع الناس في هذا الشراج لأنها خصبة للزرع والماء قليل، يستسقون ثم يأخذ الأول فالثاني فالثالث بالتناوب. وكان الأقرب إلى البئر الزبير بن العوام، فاختصما في الماء فترافع للنبي صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهما فقال: اسقي يا زبير، لأنه الأقرب إلى الماء، واترك الماء وارسله يستقي منه جارك. فلم يقنع لأن فيه دخن في قلبه، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن الزبير ابن من؟ ابن صفية بنت عبد المطلب. عندئذ حكم صلى الله عليه وسلم حكمه فقال: اسق يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجذر، أي يرتوي زرعك تماما، ثم أرسل الماء إلى جارك. وأنزل الله هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، أي الإيمان الذي ينفعهم، وإن آمن بلسانه حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم الرسول بعد موته تحكيم لدينه وشريعته والوحي الذي جاء به، ولهذا من حكم غير شرع الله ما حكم الرسول، وبالتالي ما حقق الإيمان. والله يقول: فلا، هذه لاء النافية، وربك فيها قسم، لا يؤمنون، نفى الإيمان عنهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه الثانية، ويسلموا تسليم، هذه الثالثة. وهذا أعني القناعة والرضا بحكم الله وحكم رسوله لا يتأتى إلا مع طمأنينة الإيمان والرضا والتسليم. أما إذا كان عنده قلق واضطراب واعتراض أنقص من إيمانه بالرسول وتحكيمه بقدر ذلك. ثم قال: وقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة بماذا؟ بالإيمان، باليقين. والنفوس كم هي؟ ثلاثة ولا ثنتان؟ يا زول ما هي؟ مطمئنة ونفس أمارة. ونفس لوامة. النفس المطمئنة اطمأنت بالإيمان وسكنت به، ولهذا جزاؤها أنها تطمئن يوم يفزع غيرها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نفس أخرى أمارة بالسوء، كما قال الله على لسان يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أي داعية للهوى والشهوة، لماذا قال يوسف ذلك؟ لأنه هم بالمرأة، وقد همت به وهم بها، لولا أن رأى برهان ربه. هم بها بماذا؟ هم بها بالفعل الذي يشتهى من النساء، ولكن منعه من ذلك إيمانه وهو برهان ربه. النفس الثالثة نفس اللوامة، وهي قسمان: تلوم صاحبها على تقصيره بالطاعة أو على فعله المعصية، وهذه نفس المؤمن تلومه وتحاسبه. ولهذا إذا عظم الإيمان فنام عن صلاة الفجر مثلا وهو يعتادها، بقي في نفسه ملامة وقلق. من أين جاء ذلك؟ من إيمانه. النوع الثاني نفس تلومه على عدم المعصية، يريد أن يأكل حراما، أن ينظر إلى حرام، أن يتكلم بالحرام، أن يضيع وقته، أن يجالس أهل الحرام وأهل السوء. تلومه نفسه: لماذا لا تجلس معهم؟ لماذا لا تقضي وطرك؟ لماذا تضيق نفسك؟ لماذا لا تتحرر؟ هذه لوامة بالسوء. وكل هذا يدل على القلق والاضطراب. أما مع الإيمان وكماله فتطمئن النفس وتسكن. قال: ولهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه، لهما لمن؟ أنت، أنت يا من في حجره ولد. لهما للبخاري ومسلم. عمن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، أي من يسرع غيره، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أي ليست القوة قوة العضلات وقوة البنية. لماذا؟ لأن الحمير أقوى منك والبهائم أقوى منك. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه، يملك جماحها، يضبطها، يتحكم بغضبه، يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد، أي القوي في إيمانه، الذي تملك بقلبه شعوره وإحساسه. وذكر عليه الصلاة والسلام الغضب، لأن أعظم مداخل الشيطان على الإنسان ثلاثة، المداخل كثيرة، أعظمها في ثلاثة أحوال: عند شدة الغضب، ولهذا إذا اشتد غضب الإنسان قال قولا وفعل فعلا، إذا رجع إليه عقله ندم على قوله وعلى فعله. مثاله: أكثر ما أشغلنا الناس بالطلاق، ثم يعتذر: والله طلقت في غضب، وما مرنا أحد طلق ويشرب شاهي مستانس، كل اللي طلقون غضبانين. لماذا؟ لأن الشيطان لعب عليه. الحالة الثانية التي ينفذ غالبا الشيطان فيها إلى الإنسان فيمري عليه مأموره، عند شدة الفرح. الحالة الثالثة عند شدة الحزن. إذن القلب المطمئن المستقر الساكن يملك نفسه عند الغضب لقوة إيمانه. وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام له، كررها ثلاثا، لأن الغضب شعبة من شعب النار، من شعب الشيطان. وقوله لا تغضب لها جانبان: جانب طبعي، ولا يغير الإنسان طبعه كما لا يغير لونه وطوله، وجانب اكتسابي، وهذا الذي ينشأ من الإيمان، أنه يملك أعصابه، يتحكم بغضبه، يزن كلامه قبل أن يصدر في حال الغضب، وفعله قبل أن يصدر في حال الغضب. فأوصاه بأنه قال لا تغضب، فإن كان عدم الغضب راجعا إلى الإيمان فهذه طمأنينة لأنها انبنت على المجاهدة وبالتالي على التقرب إلى الله، وإن كان عدم الغضب راجع إلى ماذا؟ إلى الجبلة، بارد ثلاجة ما يغضب، فهذا من توفيق الله له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أي اكتسبتهما، أم خلقين جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. الحلم والأناة، الحلم ضد الغضب والأناة ضد العجلة، ما هو مطفوق. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب أحد أحاديث أربعة دارت عليها أحاديث الأخلاق في الإسلام. الإسلام دين الخلق، وجاء من لفظه عليه الصلاة والسلام الجامع أربعة أحاديث دارت عليها أحاديث الأخلاق في الإسلام. من يعرفها؟ أربعة، ما نبغى بالتقسيط، أنا لا أبيع إلا بالجملة. ها، هذا الحديث أولها لا تغضب، وحديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يشحم. تعرفون يشحم؟ يعض الشحم، يعني يعض على اللسان يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الثالث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يصير ملقوف. وما أكثر الملاقيف والمتطفلين لقلة الإيمان. إذن الإيمان له سكينة وتهذيب للنفوس. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه الأحاديث الأربعة دارت عليها أحاديث الأخلاق في الإسلام. ثم قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري، وغفار قبيلة قل عددها جدا، ولهذا من القبائل من يتناقصون في آخر الزمان، ومنهم الأنصار يقلون ويكثر غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخلت أفلح، الفلاح في الدين والدنيا والآخرة، من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما. أخلص قلبه للإيمان ليس فيه شائبة الشرك، وإنما قلبه مخلص. قال الله جل وعلا عن إبليس: فالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وجعل قلبه سليما مطمئنا ساكنا، ليس فيه لإخوانه غل ولا بغض ولا حقد ولا شنآن، إلا من أتى الله بقلب سليم أي سالم مما ينغصه ويكدره. ولهذا المؤمن المطمئن راضي بما قسمه الله، لا يحسد غيره على ما آتاه الله، قد يغبط لكن ما يحسد. والفرق بين الغبطة والحسد أن الغبطة أن تتمنى نعمة كالتي أنعم بها على غيرك، وهذا مندوح شرعا. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويذيعه. وموسى عليه السلام غبط نبيا عليه الصلاة والسلام، متى كانت هذه الغبطة؟ ليس في الإسراء وإنما في المعراج، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى في أي سماء لقيه؟ لقيه في السادسة، في الخامسة لقي هارون، وفي الرابعة إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وفي الثالثة عيسى، مهم ميسى عيسى، وفي الثانية يحيى، وفي الأولى آدم، وفي السابعة إبراهيم. لقيه في السماء السادسة ومر عليهم فسلم عليهم فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. من القائل؟ موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. لما جاوزه النبي بكى موسى، قيل ما يبكيك؟ تقول الملائكة ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما سيبعث من بعدي. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى موسى صغير وغلام، أليس كذلك؟ أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. أهذا حسد أم غبطة؟ هذه غبطة، لم يتمنى زوال هذه النعمة. ولأن لموسى علينا معروف هذه الأمة، بسبب موسى نزلت الصلوات من كونها 50 إلى 5. تخيل لو أنها 50، من يصلي الآن؟ 5 وأكثر المسلمين لا يصلون، والدليل أن جوامعهم تمتلئ يوم الجمعة والعيد ولا تمتلئ بقية الفروض. أين هم؟ واضح؟ إذن غبطة. أما الحسد فهو تمني زوال النعمة التي أولاها الله على عبده. من آتاه الله قلبا سليما ولسانا صادقا لا يكذب، لأثر الإيمان، وبشاشته ملأت القلب فسلم وظهر أثرها على اللسان فصدق في الكلام وعلى الجوارح. قال ونفسه مطمئنة بالإيمان وخليقته مستقيمة. ما معنى الخليقة؟ ليس الخليقة أي الخلقة، وإنما خليقته أي طباعه وأحواله وخلقه وتعامله مستقيمة، ليس فيها اضطراب. المضطرب عنده مشاكل نفسية أو مشاكل في يقينه وإيمانه. ثم قال وجعل أذنه مستمعة، حتى الكافر والفاجر أذنه مستمعة لكن سماعهم لا ينفعهم، لهم آذان لا يسمعون بها سماعا ينفع، وعينه ناظرة، لهم أعين لا يبصرون بها أي لا تفيدهم، لكن متعه الله بسمعه وبصره فأورثه ذلك الطمأنينة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال فأما الأذن فقمع، يعني أنها لا تسمع إلا محبوب الله، قمعها وهذبها وأدبها حتى كانت في مراد الله. والعين مقرة أو معبرة لما يوعي القلب أي في طاعة الله، وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال ثقات. إذن هذا أثر الإيمان ينعكس على القلب وعلى الجوارح وعلى الألفاظ بالطمأنينة والاستقرار والهدوء، وفي مقابل ذلك الاضطراب والقلق والتنقل ناشئ من نقص الإيمان أو نقص العقل. نعم. أحسن الله إليكم. باب الجهالة. وقول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقوله شيئا يقولون شيئا فقلته. يقول رحمه الله: باب الجهالة. الجهالة ضد الهداية، والجهل الفعل والقول الذميمين. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. ما الجهل؟ الفعل السيء والقول السيء. قال: باب الجهالة. ولما كانت أكثر الجهالة تكون بالأقوال جعلها من الكبائر. قال الله جل وعلا فيما ترجم عليه الشيخ في آية الأعراف في أواخرها: ولقد ذرأنا أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا قال من الجن والإنس ولم يقل من الخلق؟ لأن الإنس والجن هم المكلفون، الملائكة غير مكلفة والبهائم غير مكلفة والجمادات غير مكلفة. ولقد ذرأنا أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقوله كثيرا لها مفهوم، دل على أن من يدخل النار من الإنس والجن المكلفين أكثر ممن يدخل الجنة، وهذا أمر مستقر. فإن الله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول الله جل وعلا يوم القيامة، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا يوم القيامة لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك ربي وسعديك. فيقول: أخرج بعث أمتك إلى النار. آدم ما يعلم الغيب، قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. يعني أن الداخل إلى الجنة واحد بالنسبة للألف، كثير ولا قليل؟ بالنسبة إلى من دخل النار هم قليلون، لكن أهل الجنة كثيرون. ألم يقل سيدنا صلى الله عليه وسلم: إن للجنة 8 أبواب، وإنما بين مصراعي الباب مسيرة كم؟ 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. لأن من سيدخل الجنة كثير، لكن أضعافهم من سيدخلون النار. عظم هذا الحديث جدا على من؟ على ذوي الإيمان، على الصادقين، على كمل المؤمنين الوجلين الخائفين من الله ومن أن توبقهم ذنوبهم، على الصحابة. فلما عظم ذلك قالوا: يا رسول الله، ومن يضمن أن يكون الواحد الناجي مع 999؟ لله درهم. ورضي الله عنهم، فجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم، قال: منكم أي من هذه الأمة واحد، ومن يأجوج ومأجوج كم؟ 999. ففرح الصحابة أنهم ناجون من جهنم. ودل الحديث على أن يأجوج ومأجوج كثير عددهم، هذا واحد، كما دل على أنهم كفار، ولهذا توعدوا بالخلود بالنار. نعم. لماذا درأ الله لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ أبان السبب والعلة: لهم قلوب لا يفقهون بها، أي هذه الجهالة بعدم الفقه والعلم، لم يعلموا ولهذا إذا كان الإنسان أجهل كان تصرفاته وقوله أحمق. ولما كان الأعراب قليل علمهم كانت تصرفاتهم إيش؟ فيها العجلة وفيها الحماقة. أما العلم والفقه والإيمان فإنه ضد هذه الجهالة، ضد هذه الجهالة. قال: وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما. هذا من عناية الشيخ بالحديث، فإنه حافظ، لأن الحديث الذي ساقه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس، ورواه معاوية بن أبي سفيان وغيرهما وهو في الصحيحين. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه علم ضد الجهالة والجهل، أي يرزقه الله الفقه والبصيرة في دين الله. فإذا رأيت المتفقه الذي يعمل بعلمه فتعلم أن هذا أراد الله به خيرا. وإذا أردت المتعلم والمتفقه الذي لا يعمل بعلمه فاعلم أن الله أراد به شرا، علمه وزاده جهالة بأنه لم يعمل بعلمه. ولهذا أول من تسعر بهم النار من؟ العالم الذي لم يعمل بعلمه. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو الفهم لأحكام هذا الدين وأصوله المنبني على الإيمان المتبوع بالعمل. أما فقه بلا عمل فلا ينفع. ثم ذكر قال: وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. هذا الحديث حديث طويل، هو أصل في باب عذاب القبر ونعيمه. وهذا الحديث رواه أهل السنن، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه، فرضي الله عنه وعن أبيه وصحابي ابن صحابي من الأنصار. قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد. أين بقيع الغرقد؟ ها؟ في المدينة، والغرقد في فلسطين، أليس كذلك؟ بقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة. فبلغنا القبر ولما يلحد له حفروه ولم يأخذوا الميلان إلى جهة اليمين. ما قال النبي ادفنوه، انتظر عليه الصلاة والسلام فجلس. قال البراء: وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. لماذا؟ إجلالا من ذلك المآل واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والنبي معه عود ينكت به الأرض. فرفع رأسه ثم قال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: وبالمناسبة هذا الحديث أوسع حديث في ذكر عذاب القبر ونعيمه، ولهذا عليه التعويل في هذا الغيب المتعلق بالبرزخ. قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني انتهاء أجله منها في أواخر لحظاته في الدنيا وإقبال على الآخرة، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: من مات قامت قيامته. نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه مد بصره. من هؤلاء؟ ملائكة الرحمة، أعوان ملك الموت. ثم يأتي ملك الموت. ما اسم ملك الموت؟ ها؟ اسمه ملك الموت، في ألف لام ميم تنزيل، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. اسمه عند أهل الكتاب عزرائيل، ولما تلقف المسلمون علمهم من المسلسلات سموا ملك الموت بعزرائيل. ها؟ هذا غلط. فيأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تعرفون السقاء؟ القربة أو جيك الماء، كيف تخرج القطرة منه؟ بصعوبة ولا بسهولة؟ بكل سهولة، بانسيابية. كذلكم خروج روح العبد المؤمن، فإذا خرجت روحه خرج معها كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض، لكن المكلفين إنسا وجنا لا يستروحونها، فلا تدعه الملائكة، ملائكة الرحمة، في يد ملكة في يد ملك الموت طرفة عين، حتى تضع هذه الروح في كفن وحنوط من الجنة، ثم ترتفع وتشيع، تشيعها الملائكة، فيقال: من هذه الروح الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، حتى يبلغ بها إلى باب السماء. والسماوات ما يدخلها كل أحد، حتى نبينا في المعراج لم يدخل حتى استؤذن له. من المستأذن له؟ جبرائيل عليهم السلام. فيستفتح لهذه الروح، من يستفتح لها؟ ملائكة الرحمة، فيفتح لها، فلا تزال تنتقل من سماء إلى سماء، تشيعها في كل سماء مقربوها، إلى أن تبلغ الجبار جل وعلا. أين الجبار؟ في كل مكان يا جماعة. أين الجبار جل وعلا؟ على عرشه فوق سماواته. إذن لماذا فئام من المسلمين انحرفوا وضلوا فقالوا الله في كل مكان؟ إذا كان في كل مكان لماذا تصعد له الروح والعمل الصالح ويصعد له النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج، وتقولون كلكم في سجودكم سبحان ربي الأعلى؟ لتعرفوا كيف دخل الدخن على فئام من المسلمين بهذا التعطيل والانحراف. فإذا بلغت الروح الجبار وهو على عرشه مستو عليه بائن من خلقه، قال جل وعلا وهو يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، قال: أعيد روح عبدي في جسده. جسده يكون قد غسل وكفن وصلي عليه وشيع إلى أين؟ إلى مثواه الأخير، ها؟ إلى قبره. إذن لماذا الناس يقولون فلان شيع إلى مثواه الأخير؟ هذا جهل. ليس القبر المثوى الأخير، القبر برزخ محطة، المثوى الأخير إما جنة وإما نار. لكننا قلدنا من لا يؤمن باليوم الآخر فقلنا شيع إلى مثواه الأخير، تقليد أعمى، ندرب روسنا ورا الناس. فتعاد روحه في جسده، وجسده يكون قد بلغ قبره أو برزخه. فيأتيه ملكان فيقعدانه، وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه راجعين إلى بيوتهم. فيسأل صاحب هذه الروح، هذه روح مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ المؤمنة. سيسأل كم سؤالا؟ ها؟ متأكدون؟ أربعة؟ ما شاء الله. ها؟ ما في خمسة؟ متأكد أنها أربعة؟ ما هي؟ اصبروا. أحسنت، نعم، ستسأل في قبرك أيها المؤمن أربعة أسئلة، أربعة أسئلة، والرابع متعلق بالثالث. أسئلة القبر معلومة، وأسئلة الآخرة معلومة، واختبارات الدنيا بالدراسة والوظيفة والترقي غير معلومة، ونبذل فيها جهدا حتى ننجح في الدنيا، والله وبالله وتالله لو أننا نهتم لأسئلة القبر والآخرة كاهتمامنا لأسئلة الدنيا لصلحت دنيانا وآخرتنا، صح ولا لا؟ أعطيكم مثال: ينام ابنك عن صلاة الفجر فلا تتأثر، وإذا نام على الاختبار قامت القيامة ولم تقعد، صح؟ الله يرحم الحال. سيسأل المؤمن في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والسؤال الرابع: وما علمك؟ وعند أبي داود: وما يدريك؟ ويقول المؤمن: ربي الله. لا يجيب بحفظه أو بذكائه، إنما بإيمانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا في القبر، وفي الآخرة عند السؤال يوم العرض على الله، فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. من منكم رأى النبي؟ لو رأيتموه كنتم صحابة. آمنا به ولم نره، فيأتي السؤال: وما علمك أنه رسول الله؟ وما يدريك؟ يقول المؤمن: قرأت كتاب الله فعرفته، اللهم صل وسلم عليه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها ونعيمها ويفتح له باب صغير إلى النار، يقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به منزلا من الجنة. فيزداد سروره ويعظم حبوره ويفسح له في قبره، مد بصره بعدما ضمه القبر ضمة التي أدركها فيه، ويأتيه في هذه الحال شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. هذا ضجيعه في قبره، فيفرح فرحا عظيما على فرحه، فيقول: ربي أقم الساعة، ليه؟ حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: نم نومة العروس. لماذا شبه بقاء المؤمن في قبره بليلة العروس ليلة عرسه؟ هذا من باب التقريب ليس من باب المطابقة، لأن أهنأ ليلة لك في الدنيا هي ليلة إيش؟ عرسك. عندكم شك؟ ما عندكم شك؟ ها؟ هذا حال المؤمن، ولم يأتي موضع الشاهد بعد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: وأما العبد الكافر أو الفاجر، وفي رواية عند أبي داود: أو المرتاب، الذي عنده ريبة ناشئة من أين؟ من جهالته، من عدم إيمانه، لم يثبت بالقول الثابت هنا. أما العبد الكافر أو الفاجر أو المرتاب، فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من كفن النار ومسوح من مسوحها، فجلسوا عند رأسه مد بصره، هؤلاء ملائكة العذاب. ثم يأتي ملك الموت ويقول: يا أيتها الروح الخبيثة، هذه النفس الرابعة الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. لماذا؟ عليها السخط والغضب لكفرها بالله، هل تخرج روحه؟ لا، تتفرق وتهرم في جسده، تأبى الخروج، فينتزعها ملك الموت، ينتزع الروح من هذا الجسد الكافر انتزاعا شديدا، كما ينتزع ماذا من ماذا؟ ها؟ السفود من الصوف المبلول. ما السفود؟ أين أهل المشاوي؟ عود الشواء يضعون فيه زوائد حديدية، لماذا؟ حتى ما يدور العود بوش داخل اللحم. ومن السفود شجر القتاد الذي تقول العرب في مثلها دون ذلك خرط القتاد، إذا لففت عليه صوفا كيف انتزاع هذا السفود من الصوف؟ بصعوبة، فإذا بللت هذا الصوف ازدادت الصعوبة. هذا تشبيه وتقريب لانتزاع روح الفاجر والكافر من جسده، وهذا عذاب آخر بعد العذاب الأول في تفرقها. فإذا انتزعها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى تضع هذه الروح في هذا الكفن الذي هو من النار، من مسوحها ومن عذابها، ويخرج معها كأنتني ريح وجدت على ظهر الأرض، هذا عذاب آخر. ثم ترتفع هذه الروح ومعها الملائكة، تقول الملائكة من هذه الروح الخبيثة؟ فيقال روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه أي أوصافه التي يسمى بها في الدنيا، هذا الخسيس ابن الخسيس، حتى يبلغ بها إلى أبواب السماء، سماء الدنيا، فيستفتح لها. هل تفتح لها أبواب السماء؟ لا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من ألف لام ميم صاد الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إذا دخل الجمل من ثقب الإبرة فتحت لهؤلاء أبواب السماء ودخلوا الجنة. قالوا: وهذا تعليق للأمر بأمحل المستحيلات، ماذا يصنع بهذه الروح الخبيثة الكافرة الفاجرة إذا لم تفتح لها أبواب السماء؟ تطرح من السماء إلى الأرض طرحا، عذاب آخر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تعاد روحه إلى جسده طرحا، فيأتيه ملكان لكن ليس كالملكين اللذين أتيا المؤمن، يأتيه ملكان قال فيهما عليه الصلاة والسلام: مهيبان مهيلان يطآن الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف، فيقعدانه فيطير قلبه هلعا وفزعا منهما، هذان أحدهما منكر والآخر نكير، اسم على مسمى، فيقعدانه فيسألانه ثلاثة أسئلة، هذا الشقي المرتاب ثلاثة أسئلة وذاك السعيد المطمئن أربعة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فينقسم هذا الصنف إلى قسمين: المنافق والمرتاب صاحب الشك الذي لم يوقن، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا، لأنه قلد الناس في الدنيا بالإيمان فأظهره علانية وأبطن ضده من النفاق في قلبه. وأما العبد الفاجر فيقول ها ها لا أدري. ولو كان أذكى الناس في الدنيا وأحفظهم وأعلمهم وأفقههم رأى من هول خروج روحه وعذابها وهول الملكين في سؤالهما ما أنساه كل علم تعلمه. قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن هذا الارتياب الذي أشار إليه الشيخ ناشئ من أين؟ من الجهالة بعدم الإيمان أو بنقص الإيمان في حال الفاجر نقصا عظيما. ثم ماذا؟ فينادي مناد من السماء أن لا دريت ولا تليت أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها ويفتح له باب صغير إلى الجنة تحسرة وتخسئة له. انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به منزلا من النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه تتداخل. في هذه الحال الضنكة يأتيه شاب شاحب الوجه وسخ الثياب نتن الريح فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير. من أنت؟ الله لا يحييك. فيقول أبشر بالذي يسوءك أنا عملك الطالح أنا سعيك في الدنيا هو ضجيعك في قبرك هو رفيقك في سفرك. فعندئذ يقول ربي لا تقم الساعة. علم علم اليقين أن ما ينتظره بعد قيام الساعة شر وأنكى مما هو فيه. ما هذه إلا مقدمات. ربي لا تقم الساعة. وهذا حال من قبره حفرة من حفر النار. هذا هو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الطويل في وصف عذاب القبر ونعيمه. إن المؤمن إذا سمع هذا الحديث ثم لم يأخذ من قلبه خوفا ووجلا وشفقة فليراجع إيمانه. سمعتموه كلكم ثم ماذا؟ راجع نفسك. إن كان الحديث أخذ من قلبك ما أخذه فما زال في قلبك حياة. فقوي جدوة الإيمان بتوحيد الله وملازمة طاعته. وإن مر الحديث على قلبك كما مر على سمعك مرور الكرام انتبه. أما إذا مر ولم يؤثر فيك البتة فأخشى أن قلبك ميتا فكبر عليه أربعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل قبورنا وقبور والدينا ومشايخنا وأحبتنا رياضا من رياض الجنة. اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ثبتنا بالسؤال ثبتنا عند السؤال في الدنيا وفي الآخرة بقولك الثابت الذي تثبت به عبادك وأولياءك المتقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ونكمل الدرس غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر والله ولي التوفيق. نعم علامة حسن الخاتمة لها علامات ما هي بعلامة واحدة أعظمها أن يصدق مع الله في إيمانه وتوحيده. هذه العلامة التي لا مرية فيها ولا مجال. لا يكون إيمانه ظاهرا دون الباطن. صدق الإيمان والتوحيد هو علامة حسن الخاتمة. نعم ملائكة المؤمن هي ملائكة الرحمة وهم أعوان ملك الموت من ملائكة الرحمة. والملائكة الذين يأتون للكافر هم ملائكة العذاب. أما السؤال السائلان فمن يسأل المؤمن غير من يسأل غير المؤمن. ولهذا جاء الحديث أن الفاجر والكافر يسأله ملكان بما سمعتم من وصفهما، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، والله أعلم. نعم، اترك المجال غيرك، تأخذ الأسئلة كلها صعب. نعم، هذا كله مما سمعتم من فتنة القبر، ودوام وعذاب القبر من فتنة القبر، عذاب القبر من فتنة القبر. باقي شيء؟ هل يحق للولد أن يشتري من والده علما بأن والده لديه إخوان وأخوات؟ إذا كان يشتري أرضا نعم، ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، لا يميز أحدا على أحد، إلا من كان يعمل مع والده ويسعى معه في كسب رزقه بيعا وشراء وزرعا ورعيا وما إلى ذلك، فإنه عندئذ يخص له ما يقابل عمله معه. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن بشير بن سعد الأنصاري أراد أن ينحل ابنه النعمان نحلة عطية يميزه بها عن إخوانه، فقالت له زوجته أم النعمان، من هي؟ أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، قالت لا تفعل يا أبا النعمان حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير بن سعد أبو النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلة، فقال صلى الله عليه وسلم يا بشير، قال لبيك، قال أكل ولدك نحلته كذلك؟ أعطيت عيالك كلهم مثله؟ قال لا يا رسول الله، قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، ألا تحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال بلى، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله أعلم. بعض الناس يعطي أولاد الزوجة الثانية الصغيرة أحسن من أولاد الزوجة العجوز، قالوا حب الولد من حب أمه، ها؟ وهذا الذي يأتي مائلا في جنبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الماء إذا طال في جالون محكم لمدة 5 سنين هل يصح الوضوء به؟ لو استمر في الماء في الجالون 100 سنة ولم يتغير بالنجاسة صح الوضوء به ولا إشكال، والحمد لله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.